أنا في ظني الذي ذكرته هو يكفي جوابا عن هذا السؤال، أن هؤلاء الطلاب يجب أن يستمروا في طلب العلم والعمل بالعلم، لأن كثيرا من الناس اليوم أصبح طلبهم للعلم هواية، مش يبتغون من وراء العلم معرفة الحق واتباعه، وإنما كما جاء في بعض الأحاديث من التحذير من طلب علما ليتصدر به المجالس فليس له نصيب في الجنة، أو كما قال عليه السلام. فنحن ننصح الطلاب في كل مكان في كل زمان أن يطلبوا العلم لوجه الله أولا، ليس بالراتب والمعاش، وثانيا ليعملوا به ويعرفوا الخير من الشر فيأتون بالخير ويبتعدون عن الشر. الله يكرمك.